سؤال 17 التشوير الطرقي كيعلم على أن عدد الممرات غتنقص على بعد 200 متر الجواب 1 على مسافة 200 متر الجواب 2 هاد الإشارات مؤقتة نعم الجواب 3 لا الجواب 4